بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. الحمد لله رضي من عباده اليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وخص من شاء بهدايته وتوفيقه نعمة منه وفضلا. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مؤمن بها، آخذ بمقتضاها قولا وعملا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله رحمة للعالمين، وقدوة السامعين وحجة للسالكين، لا نبتغي إلى السعادة بغير طريقه أملا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالوصية تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، فالعمر سريع الذهاب بساعاته وأوقاته. أيها المسلمون، الحديث عن النعيم المقيم والإيمان الراسخ بالنزل الكريم من الغفور الرحيم هو سلوة الأحزان وحياة القلوب وحادي النفوس ومهيجها إلى ابتغاء القرب من ربها ومولاها. الحديث عن النعيم والرضوان لا يسأمه الجليس ولا يمله الأنيس. عزت دار الفردوس من دار، وجل فيها المبتغى والمرام، دار وجنات تبلغ النفوس فيها منيتها ومناها، غرف مبنية طابت للأبرار منازلها وسكانها. جل وتقدس من سواها وبناها، غرسها الرحمن بيده وجعلها مستقرا لأهله وخاصته، وملأها برضوانه ورحمته. فيها الفوز العظيم والملك الكبير والنعيم المقيم، ولموضع الصوت أحدكم فيها خير من الدنيا وما فيها، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها المسلمون، وهذا حديث ذكرى وتذكير من آي الكتاب وخبر سيد الأخيار والأحباب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عما أعده ربنا جل وتقدس لعباده المتقين من جنات وعيون ومقام كريم. أيها المسلمون، يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، ويساقون إلى الجنة زمرا. لقد وجدوا ما وعدهم ربهم حقا، رضي عنهم ورضوا عنه. ناداهم عز وجل: يا عبادي، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. أول زمرة منهم يدخلون الجنة على صورة القمر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري، على خلق رجل واحد وعلى صورة أبيهم آدم، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام،